وبعض المستشرقين لأنهم ما يحبون أن يصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كتبوا يقول صلعم صاد لام عين ميم، وقلدهم بعض الجهال من المسلمين قل صلى الله عليه وسلم ما هو صلعم. وها نحن الآن مع البخاري وهو في التفسير، وانتهينا إلى سورة الحج، والبخاري أراد أن يتبرك فقط بالتفسير، وإلا ما كتابه مو بكتاب تفسير، فلهذا الصورة الطويلة يذكر حديثين ثلاثة أربعة فيها. المهم أن يشرح بعض المفردات في الصورة ويذكر ما ورد من الحديث في الصورة التي يدرسها، وانتهى بنا الدرس إلى صورة الحج. وصورة الحج بعضها مكي وبعضها مدني، عجيب، هي آيات مكية وآيات مدنية. قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم: وقال ابن عيينة المخبتين المطمئنين. كلمة المخبتين كلمة في السورة، فسرها بالنقل عن ابن عيينة بمعنى المخبتين. وقال ابن عباس في إذا تمنى، آية في هذه الصورة ما أصمت النبي إلا إذا تمنى، ألقى الشيطان في أمنيته، تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. قال إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه، فيبطل الله ما يلقي الشيطان ويحكم آياته. ويقال أمنيته قراءته، إلا أماني يقرؤون ولا يكتبون، أماني يقرؤون ولا يكتبون. هكذا شرح هذه الكلمات في الآية في الصورة. وما زال. وقال مجاهد: مشيد بالقصة، جس قص مشيد، يعني بالقصة جس. وقال غيره: يسطون يفرطون من السطوة، ويقال يسطون يبطشون. وهدوا إلى الطيب من القول، ألهموا إلى القرآن في الصورة، وهدوا إلى الطيب من القول قالوا ألهموا إلى القرآن. وهدوا إلى صراط الحميد أي الإسلام، وهدوا إلى صراط الحميد في الآية أي الإسلام. وقال ابن عباس: بسبب بحبل إلى سقف البيت، ثاني عطفه مستكبر تذهل وتشغل. شرح كلمة تذهل مستقبل. والآن يقول: باب قوله وترى الناس سكارى. قال: حدثنا عمرو بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامة، ماذا يقول؟ يقول: يا آدم، فيقول آدم: لبيك ربنا وسعديك، فينادى بصوت من قبل الملائكة: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، إن الله يأمرك يا آدم أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال: أي آدم يا رب، وما بعث النار؟ قال: من كل ألف، وراه قال 999، من كل ألف 999. فحينئذ تضع الحامل حملها، ويشيب الوليد، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال: فشق ذلك على الناس، الجالسون أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم، سودت أو احمرت أو اسمرت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأجوج وما أجوج 999، ومنكم واحد. من ألف يأجوج وما أجوج 999 في جهنم، ومنا نحن واحد فقط في الجنة. يأجوج وما أجوج أولاد يافث بن نوح، هؤلاء موجودون، وعجز العلماء والطيارون أن يعرفوا أماكنهم، ولكن الله أعماهم لحكمة. وسيأتي يوم يتدفقون سوق أسواقهم في خراسان ورأسهم في الشام، يشربون مياه الأرض، لكن من علامة الساعة الكبرى. والله موجودون ومحصورون وراء جبال بناها ذو القرنين، ومع هذا ما عرف البشر هذا، ما هم يطوفون بالأرض من كل جهة. آية من آيات الله. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأجوج وما أجوج 999، ومنكم واحد فقط. ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود. نسبتنا نحن إلى البشر شعرة في ثور أسود وهي بيضة، أو ثور أسود وهي أبيض وهي سوداء، هذه نسبتنا. وإني لأرجو، اسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبرنا، الله أكبر، ربع أهل الجنة، الله أكبر. ثم قال: ثلث أهل الجنة. قال: فكبرنا، الله أكبر، الله أكبر. ثم قال: شطر أهل الجنة، أي النصف، فكبرنا. هنيئا للمسلمين، نصف أهل الجنة من المسلمين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وقال أبو سامع عن الأعمش: ترى الناس سكارى وما هم بسكارى. قال: من كل 1999. وقال جرير وعيسى بن يونس وأبو معاوية: سكرى وما هم بسكرى. والقراءة السبعية: سكارى وما هم بسكارى، لكن البخاري يذكر ما ورد. ثم قال الشيخ: باب. ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي شك، على حرف، قال أي شك. أترفناهم، قال وسعناهم، أترفناهم بالمال ولا وسعناهم. ثم قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا إسرائيل عن أبي حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، هؤلاء مشايخه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ومن الناس من يعبد الله على حرف. هذه من آية من سورة الحج. ومن الناس من يعبد الله على حرف. قال: كان الرجل يقدم المدينة، فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال: هذا دين صالح. وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال: هذا دين سوء. لما كان رسول في المدينة اجوا الأعراب من البادية يفرحون، فإن وجدوا المال والرزق والولد قالوا خير، فإن انتكس قضيتهم ما وجدوا شيء قالوا: هذا دين سوء. وهو يهودي أيضا كذلك، أسلم ثم أصيب بعمى بصري فارتد وعاد إلى الكفر. وهكذا هذه الآية الكريمة ما هي؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصاب خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. أورد في هذه الآية. قال عن ابن عباس: ومن الناس من يعبد الله على حرف. قال: كان الرجل يقدم المدينة يأتيها على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ولدت امرأته غلاما ذكرا ونتجت خيله قال: هذا دين صالح. وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال: هذا دين سوء. فلهذا ألفت نظر المهاجرين، من أراد أن يهاجر المدينة يصبر عن التعب والجوع والألم ولا يتألم أبدا، فإن هو تململ قال: نعود إلى بلادي، خسر والعياذ بالله تعالى. ثم قال الشيخ: باب قوله، أي في سورة الحج: هذان خصمان اختصموا في ربهم، أي مؤمن وكافر. قال: هي هذه آية من سورة الحج، هذان خصمان. قال: حدثنا الحجاج بن منهال، حدثنا هشيم، أخبرنا أبو هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه كان يقسم قسما، يحلب بالله أبو ذر يقسم قسما: إن هذه الآية، هذان خصمان اختصموا في ربهم، نزلت في حمزة وصاحبه وعتبة وصاحبه يوم برزوا في يوم بدر، وهو كذلك. هذان خصمان اختصموا في ربهم، حمزة ومن معه من المؤمنين، وشعبة ومن معه من الكافرين. هذا الشرح لقول تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال مرة ثانية عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقسم، أي يحلف قسما ويقول: إن هذه الآية، هذان خصمان اختصموا في ربهم، نزلت في حمزة وصاحبيه. من صاحباه؟ قال: علي وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة الكافرون، هكذا يقول. رواه سفيان عن أبي هاشم، وقال عثمان بن جرير عن منصور عن أبي هاشم عن أبي مجلز قوله. ثم قال الشيخ: حدثنا حجاج ابن منهال، حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يقول قال: حدثنا أبو مجلز عن قيس بن عباد عن علي رضي الله عنه قال: أنا أول من يحجث بين يدي الرحمن للخصوم يوم القيامة. هذا علي: أنا أول من يجث على ركبتيه بين يدي الله للخصوم يوم القيامة، هكذا يقول: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصوم يوم القيامة، لأنه حارب المشركين. قال قيس: وفيهم نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال: هم الذين بارزوا يوم بدر، خرجوا لقتال يوم بدر، علي وحمزة وعبيدة، هؤلاء المؤمنون، وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، هؤلاء المشركون الكافرون، والكل يعتبر خصمان. إلى هنا انتهى سورة الحج، ثم انتقل إلى سورة المؤمنون. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل جامع امرأته في نهار رمضان، وذلك منذ 20 سنة، ولقد أطعم 60 مسكين وقضى ذلك اليوم، فهل عليه شيء؟ سائل يقول: مؤمن جامع امرأته في نهار رمضان منذ 20 سنة وكف أطعم 60 مسكين وقضى ذلك اليوم، ماذا عليه؟ أجزأه ذلك إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز التعصب إلى أحد المذاهب الأربعة؟ سائل كريم يقول هل يجوز التعصب لمذهب من المذاهب الأربعة؟ ماذا تقولون؟ والله ما يجوز. لما تفرق بين المسلمين أنت؟ الله أمر بهذا، الرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى هذا وأمر به ودعانا إلى الفرقة. المذاهب الأربع علماء، هذا يقول وقد يصيب وهذا يقول وقد يخطي وهم على حق، فلسنا مأمورين أبدا بأن نتبع إماما واحدا منهم ولا نأخذ بما عند الآخرين ونقول نحن كذا وكذا. والله لهذه الفرقة وهذا هو الخلاف، وما أراده الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فلهذا لو نهض العلماء في مثل هذه الأيام السعيدة وجمعوا المذاهب الأربعة في كتاب وقدموه لأهل السنة والجماعة ووضعوا في بيوتهم ومساجدهم، اتحدت كلمة المسلمين، ما بقي من يقول أنا حنفي ولا شافعي ولا مالكي ولا حنبلي. يبقى الطائشون الآخر الذين لا قيمة لهم إذ هم منحرفون تماما عن مذاهب أهل السنة والجماعة، شأنهم، فإن أرادوا الهدى لهم والخير فلينضموا إلى جماعة المسلمين. ولكن الأمر لله، كل ما في الأمر لا تتعصب، قل أنا مالكي ما نفعل إلا هذا، من أين لك هذا؟ أمالك أرسله الله رسولا أمرك الله باتباعه؟ أنت تتبع الحق، جاء به مالك أو جاء به أحمد أو جاء به فلان، أنت تتبع ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل صحيح أن صلاة المرأة الحاجة في غرفتها بالفندق أفضل من صلاتها في الحرمين؟ سائل كريم يقول هل صلاة المرأة الحاجة في فندقها أفضل منها في الحرمين الشريفين؟ الجواب نعم أفضل. كيف؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أعلن أن صلاة في مسجد بألف صلاة استثنى النافلة في البيوت أفضل، وصلاة المرأة في بيتها أفضل، أصبحت أفضل من الألف بزيادة، هكذا بين الرسول صلى الله عليه وسلم. صلاة وفي بيتها منقطع عن رجال أفضل منها مع رجال في المسجد. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم الصلاة وراء إمام مسبل للثياب ومدخن؟ سائل يقول ما حكم الصلاة وراء إمام يسبل ثيابه ويجرها في الأرض ويدخن؟ ما ينبغي أن يؤمنا، ما نسمح له أن يؤمنا ولا نقدمه، نقدم أعلمنا بالله ورسوله، أقرأنا لكتاب الله، أسقانا لربنا، هذا الذي نقدمه. فإن نحن ما نملك تقديمه وقدمه المسؤولون نصلي وراه ولا نلتفت إليه. جزاكم الله خيرا. ومع هذا أكرر القول فأقول على أهل الحي أو القرية أن يذهب إلى هذا الإمام في بيته ثلاث أنفار أربعة نفران يوميا بعد يوم ويدعونه إلى أن يستقيم، أنت إمام المسلمين فلا تدخن، اترك التدخين، أنت إمام المسلمين لا تجر ثيابك، الرسول لعن ذلك وتعود بالنار، حتى يهدي الله عز وجل. فإن أصر كما قلت لكم نصلي ولا نبالي به. سائل يسعى عن شق الصف هكذا لأجل أن يعني يتقدم إلى فرجة في الصف، يجوز. ما فهمت. زك. ما فهمت السؤال. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما كفارة الذي يحلف بغير؟ لقد بينت وافهموا، وإني والله لا على علم فيما أقول. أقول: الثياب الطويلة ملعون صاحبها لا يدخل الجنة، هذه أحاديث صحيحة في هذا. التدخين حرام، فلا يجوز لنا أن نكون في مجلس كذا ونقدم شخصا غير متدين غير مستقيم، حرام علينا، نقدم أعلمنا وأتقانا. لكن إذا كان وضعت الحكومة ما نحن، فماذا نفعل؟ قلت: يجب أن نزوره في بيته كل يوم، يوم بعد يوم، كل أسبوع مرة، اثنين، ثلاثة، نعظه، نذكره، والله يتوب ويرجع إلى الحق، يستحي. فإن أصر وأبى نصلي وراه ولا حرج، تبهتم؟ لأن الحكومة هي التي عينته، نصلي. لكن قبل أن ندعوه، قبل أن نعظه، وقبل أن نذكره، نحن آثمون. أتابكم الله. يقول السائل: ما كفارة الذي يحلف بغير الله؟ هل عليه شيء؟ سائل يقول: ما كفارة الذي يحلف بغير الله ويحنث؟ قال: والنبي أو الكعبة أو حقك يا فلان وراسك، ويحنث. كفارته أن يتوب إلى الله ويقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذ الحلف بغير الله الشرك في ألوهية الله. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: ألا إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. من حلف بغير الله فقد أشرك، أي ألوهية الله أشرك في هذا المخلوق الذي حلف به. فما هناك إلا التوبة والاستغفار، لا إله إلا الله، ويتوب، ما في كفارة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: احتلمت وأنا في مزدلفة، فهل علي شيء؟ سائل كريم يقول: أنا بمزدلفة نائم يوم عرفة ليلة العيد، فاحتلمت وأنا نائم، فهل علي شيء؟ عليك أن تغتسل من جنابتك، ولا إثم عليك ولا حرج. لما؟ بالأمس درسنا: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المريض حتى يبرأ. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عندما يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأفضل أن أقول صلى الله عليه وسلم أم أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؟ سائل كريم يقول: إذا ذكر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أقول صلى الله عليه وسلم أو أقول اللهم صل على محمد وآله وسلم؟ الجواب: تقول صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه حيثما كنتم. وهكذا من ذكر بين يديه رسول الله وجب أن يقول صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يصلي بما شاء. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا كانت زوجتي لا تصلي، فهل يجب علي أن أطلقها؟ سائل كريم يقول: إذا كانت زوجتي لا تصلي، فهل يجوز لي أن أطلقها؟ الجواب: أولا عظها، ذكرها، مرها، خوفها، ولا شك أنها تتوب وتصلي. إذا كنت يا فحل معها وتعظها وتذكر، قل: والله قومي الآن، اغتسلي وتوضي، والله تستجيب لك. ولا تقول لا أصلي. فإن أنت أمرت ونهيت وعظت وذكرت وأصرت كافرة يجب أن تطلقها، ما هو يجوز، يجب أن تطلقها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عندنا في بلادنا إذا مات الميت وأخذوه إلى المقبرة يرفعون صوتهم بلا إله إلا الله محمد رسول الله. سائل يقول: في بلادنا إذا مات أحدنا وحمله رجال على أعناقهم يخرجون من بيته وهم يقولون لا إله إلا الله لا بصوت عالي من بيته إلى المقبرة، هذه بدعة، والله بدعة، ابتدعوها، ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أمر بها ولا وصى بها ولا فعل أصحابه ولا أولادهم ولا ولا نحمل ونحن نبكي خاشعين ذاكرين لله ندعو له بالمغفرة، ما هو نغني لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وقد يقول أحدهم نحن نرفع أصواتنا حتى يسمع الناس ويأتون إلينا، ما هو شرط أن يسمع الناس، بلغوهم قبل أن تحملوها يأتون يصلون عليه، هذا من الجهل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بعض الإخوان جرى على ألسنتهم الحلف بالنبي فماذا يقول إذا أعيد. يقول: بعض الإخوان جرى على ألسنتهم أو ألسنتهم بالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. سائل يقول: بعض الإخوان يجري على ألسنتهم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم فماذا يفعلون؟ يجب أن يتوبوا، بدأ أن يقول والنبي يقول والله، بدأ أن يقول ورسوله يقول والذي أرسل رسول الله وهو الله عز وجل. لا يحل الحالف بغير الله، لا بالملك ولا بالنبي ولا بالولي ولا بأحد أبدا. والعوام يحلفون بالطعام بالخبز والعياذ بالله، وذلك لظلمة الجهل على قلوبهم. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ما عندنا اللات ولا العزى ولا عبد القادر. نعم. جزاكم الله خيرا. ماذا عن قراءة القرآن عند دفن الميت؟ هل هذا من السنة؟ قراءة القرآن عند دفن الميت. سائل يقول: ما حكم قراءة القرآن عند دفن الميت؟ كيف يقرؤون القرآن؟ يجتمعون ويقرؤون؟ هذا ما وقع ولا يقع، بدعة. كيف يقرؤون القرآن على الميت؟ لا في البيت ولا في المقبرة. من أراد أن يتوسل إلى الله ليغفر لميته فليقرأ القرآن في بيته أو في بيت ربه، فإذا فرغ رفع يديه إلى ربه وقال: اللهم اغفر لفلان أو لفلان أو ارحمه أبي أو أمي، ذي الوسيلة ممدوحة. أما جماعة يقرؤون القرآن ويتغذون ويتعشون أو يعطون الدنانير، هذه بدعة منكرة ما عرفها الإسلام ولا قال بأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في المقبرة ولا في البيت. التوسل بالقرآن نعم التوسل، تقرأ آيات وتسأل الله عز وجل متوسلا بقراءتها إلى ربك ليغفر لميتك، نعم ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام من عائر إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. يسأل: ما معنى الإيواء أو آوى محدثا؟ سائل كريم يقول: لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله المدينة حرام، يعني حرم، من عائر إلى ثور، عار جبل أسود إذا خرجت يظهر لك جنوب المدينة، وثور وراء أحد، أحد داخل الحرم ثور وراءه. المدينة حرام من عائر إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل منه فرض ولا نفل، لا يقبل صرف ولا عدل أي فرض ولا نفل. يقول السائل: ما معنى الحدث ومعنى إيواء المحدث؟ المحدث الذي يبتدع بدعة ما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عمل بها ولا دعا إليها ولا عرف المؤمنون، وأحدثها في مدينة الرسول بدعة، تبات، فأنت مبتدع والعياذ بالله. والذي يقف إلى جنبك وينصرك ويؤيدك لتبقى بدعتك مع بدعتك معه، فهذا هو الذي لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. من البدع أن تفتح دكان للحلاقة تحلق فيه وجوه الرجال، هل يجوز حلق وجوه الرجال في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والله ما يجوز. إذن فالذي فتح دكان أحدث بحدث، والذي وقف إلى جنبه وأيده هو ممن آوره ونصره. نعم، تفتح دكان الحلاقة تصلح اللحية تحسنها تحلق رأس الرجل لا باس الولد، نعم، أما تحلق باب الحلاقة للوجوه حرام عليك، ما يجوز. من المحدثات أيضا أن تفتح دكان للتصوير، التصوير حرام، لعن الله المصورين. إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، لأن المصور هو الله، هو الخالق، لما تحاول أن تصور كما صور الله؟ ما تستحي من الله. فلهذا يفتح دكان للتصوير لدون ضرورة، والذين ينصرونه آووه، وهكذا يفتح محل لبيع الخمر، يفتح محل للخرافة والضلالة. كل من أحدث في المدينة شيء ما كان موجود في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا عمل بأصحابه ولا أئمتهم ولا فهو محدث، والذي يؤويه وينصره يا ويله. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: رجل سب الصحابة أمامي فقتلته، فماذا علي؟ أعيد، يعني سب الصحابة أمامه فقام وضربه فمات الرجل، فماذا عليه؟ سائل يقول: رجل سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربته فقتلته، فهل يجوز لهذا؟ لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. سب عظه، ذكره، نبهه، علمه أن سب أصحاب رسول الله قد يقود إلى الكفر والعياذ بالله. الله رضي عنهم وأنت تسبهم حتى يتعظ ويعود، أما تقتله ما انتفع هو ولا أنت. لكن إذا عجزت عن إرشاده وتوجيهه خذه إلى المحكمة، إلى القاضي، هذا يسب أصحاب رسول الله، القاضي يؤدبه. نعم، جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: أنا امرأة متزوجة منذ 15 سنة، وزوجي يدخن ولا يصلي، ولقد نبهته كم من مرة، ولي معه 5 أطفال، فهل يحق لي أن أطلب منه الطلاق علما بأن أبنائي كلهم كبار؟ سائلة مؤمنة تقول: إن زوجي يدخن ولا يصلي، ولي معه 5 أولاد، ووعظته فلم يتعظ، نصحته فلم يقبل النصح، أمرته فلم يستجب، ماذا أصنع؟ أطلقه مع أن أولادي أصبحوا كبارا؟ الجواب: طالبي بالطلاق، إما أن تصلي وإما أن تطلقني، وارفع القضية للمحكمة. كيف مسلم ما يصلي؟ لما يكفر؟ الصلاة فيها بذل مال، يعني ما عنده مال في بذل الصحة ما هو قادر عليه، لما ما يصلي؟ كفر هذا. نعم، إن لم يستجب اتركه ولا خير لك فيه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل سرقت له ابنه مبلغا كبيرا من المال وقد تزوجت هذه البنت، فهل يحق له أن يحرمها من الإرث؟ السائل يقول: لي بنت سرقت مالي، إن صح الخبر سرقت مالي وتزوجت، أو سرقت وهي متزوجة، فهل يجوز لي أن أمنعها من الإرث؟ لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. طالبها، قل لها: هات المال الذي أخذته أنت وزوجك، فترد المال. قد يكون الإرث 1,000,000 والمال 1,000 ريال، ما ينبغي هذا. يطالبها بأن تدفع المال الذي أخذته، فإن أنكرت وما اعترفت حسبها الله، ما هو مسؤول عنها. جزاكم الله خيرا. وهذا سؤال ثاني، يقول: أبي قسم تركته علينا. يقول: أبي قد قسم ترك علينا نحن الأولاد دون البنات، وهذا برضاهن، فماذا يقول؟ سائل يقول: إن والدي قسم الترك بين الأولاد ومنع البنات، والبنات راضيات، استشارهن: يا بناتي أنتن متزوجات أو تتزوجن، وإخوتكم فقراء وكذا، هل تسمحون أن نكتب لهم التركة دونكم؟ فإن قال قلنا: راضين يا أبا نفعل، جاز له ذلك. فإن قلنا: لا، لا يجوز. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للمسلم إذا قرأ القرآن أن يهب ثوابه إلى والديه الأموات أو الميت؟ سائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن آية أو آيات حزبا أو أحزابا، ثم يهب ثواب القراءة لوالده أو لوالدته؟ الجواب: يجوز، لكن ليس بهذه الطريقة. ما يملكه ويقول: هذا أعطيه يا ربي لفلان، أنت تملك هذا. اقرأ القرآن ثم ارفع يديك، قل: يا ربي أسألك بأن تغفر لأبي وترحمه، أسألك أن تغفر لأمي وترحمها، إذ ما هناك إلا المغفرة والرحمة فقط، لا دينار ولا درهم. أما يا ربي اجعل ثواب هذا لأبي أو لأمي، من أين لك أن لك ثواب؟ من أعلمك أنك حقا مثاب؟ قد يكون لك لا ثواب، لكن الذي تملكه أن تقول: يا ربي توسلت إليك بقراءة آياتك يا ربي لتغفر والدي وترحمه، اللهم اغفر له وارحمه، تدعو له بالمغفرة والرحمة. هذا لا يعرفه الجهال فقط. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما رأي الإسلام في إزالة الأصابع الزائدة في القدم أو في اليد؟ سائل يقول: ما حكم الشرع الإسلامي في قطع الأصبع الزائد في الرجل أو في اليد؟ ولد وله 6 أصابع في يده أو في رجله، ما حكم قطع هذا الأصبع؟ الجواب: إذا كان القطع لا يضره ولا يعطل يده ولا رجله ولا يمرض به ولا وقطع أطب حكم، لا بأس. وإذا كان يخاف أن يتأذى ويضره، ما يقطع. الاحتفال بالعيد المولد النبوي، فهل هو سنة أم بدعة؟ سائل كريم يقول: هل الاحتفال بالمولد سببها الجهل وعدم البصيرة ليغنوا ويرقصوا؟ جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا حاج وجاهل في نفس الوقت. يقول: خلال 3 أيام تشريق، أيام تشريق، قمت برمي جميع الجمرات في دفعة واحدة، فماذا علي؟ أعيد. يقول: خلال إقامته في ميناء 3 أيام تشريق، قام برمي جميع الجمرات مرة واحدة وذهب إلى مكة وهو جاهل. سائل يقول: لجهلي رميت الجمرات 3 ونزلت بمكة، ما بالثلاث ليالي ولا ليلتين، عليك هدي تذبح شاء أو تصوم 10 أيام. كثير من الناس يطلبون الدعاء يا شيخ. السائل يقول كثير من الإخوان يطلبون منكم الدعاء، فهيا نرفع أيدينا إلى ربنا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، هذه يكفنا، رفعنا إليك سائلين ضارعين. فاغفر اللهم لنا وارحمنا واعف عنا وعافينا وارض عنا وارضنا يا رب العالمين. اللهم استر عوراتنا واقض حاجاتنا وكفر ذنوبنا وسيئاتنا وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين واعلي كلمتك رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق. اللهم وحد صفوفهم وعد بهم إلى كتابك وهدي رسولك يا رب العالمين. اللهم توفنا وأنت راضي عنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وصل اللهم على نبينا